الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة المبحث الثالث بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى المنزلة دخلها التحريف وسلامة القرآن من ذلك. قال: تحريف أهل الكتاب لكلام الله. أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم عن تحريف أهل الكتاب لكتب الله المنزلة عليهم وتغييرها وتبديلها. قال تعالى في حق اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني أن هؤلاء قلوبهم قاسية، يسمعون كلام الله المنزل على نبيهم وهم يؤمنون به، ومع ذلك يحرفونه، يتجرؤون على تحريفه. فهذه قلوب قاسية، الدنيا فتنتها، همهم على المناصب، همهم على إرضاء الظالمة والطغاة، همهم على تحصيل الدنيا، فلأجل الدنيا يحرفون الكلمة عن مواضعه مع أنهم يعقلونه ويفهمونه على إصرار. قال عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال تعالى مخبرا عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فأخفوا كثيرا من الحق الذي في كتبهم. الكلام الأول كان عن اليهود، ثم هنا الكلام عن النصارى أيضا، أنهم أخفوا كثيرا من الحق، ف يعني غيروا وكتموا وبدلوا. فدلت الآيات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله المنزلة عليهم، وقد كان هذا التحريف بالزيادة تارة وبالنقص تارة أخرى. فدليل الزيادة قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يكتبون كلاما من عند أنفسهم ويضيفونه إلى كلام الله سبحانه وتعالى ويدعون أنه كلام الله. ما الدافع؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. والدنيا كلها ثمن قليل، الدنيا كلها بما فيها من مناصب وجاه ويعني دنيا بكل ما فيها من زخرف وزينة كلها ثمن قليل لتحريف كلام الله سبحانه وتعالى. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ويل لهم مرتان، ويل لهم على ما حرفوا، فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون على ما أخذوهم من كسب مقابل هذا التحريف والتبديل في كلام الله عز وجل والزيادة فيه. ودليل النقص قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، مما أخفيتموه وكتمتموه وضيعتموه وأنقصتموه من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كتاب الله عز وجل. وقوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، تخفون كثيرا مما في التوراة. قال: تحريف التوراة والإنجيل وأدلة ذلك. قال: هذا ما جاء في تحريف أهل الكتاب لكلام الله وكتبه في الجملة، وأما التوراة والإنجيل خاصة فقد دلت الأدلة ما تقدم وغيرها على وقوع التحريف فيهما. فمن أدلة تحريف التوراة قوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وجاء في تفسير الآية أي تجعلون الكتاب الذي جاء به موسى في قراطيس، والقراطيس اللي هي الأوراق يعني، تضعونه فيها ليتم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل وكتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة فيه، لأنهم لو أظهروا ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بما في ذلك من الحق فإنه سيكون حجة عليهم ويلزمهم الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم إذا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم زال عنهم جاههم الذي هم فيه، هم في قومهم رؤوس ولهم مكانة ويرجع إليه، لكن إذا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم صاروا من جملة الأتباع فيضيع عليهم الجاه والمنصب والمال، فلذلك غيروا وكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. وقال تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. قال السدي في تفسير الآية هي التوراة حرفوها، وقال ابن زيد التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا، ويستخدمون العلم الذي أتاهم الله عز وجل إياه لسبك ما هم عليه من الضلال وتنفيقه على أتباعه، والأتباع متبعون يعني وراءهم في كل الأحوال والعياذ بالله، وهذا ليس عذرا للأتباع إذا كانوا يعظمون رؤوسهم لكن لا يجوز لهم أن يتبعوهم على الباطل. قال ودليل تحريف الإنجيل قوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال بعض أئمة التفسير في تفسير الآية الأخيرة أن يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. فدلت هذه الآيات على وقوع التحريف والتبديل في التوراة والإنجيل، ولهذا اتفق علماء المسلمين على أن التوراة والإنجيل قد دخلهما التحريف والتغيير. طبعا التحريف والتبديل واضح في كثير من نصوص التوراة والإنجيل، فيها كلام في غاية التردي لا يليق أبدا بأن ينسب لإنسان عاقل فضلا عن أن ينسب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فهم غيروا وبدلوا وأتوا بكلام يوافق أهواءهم ويغاير ما أنزل الله على نبيه، والله عز وجل لم يقدر ولم يكتب للتوراة أن تكون محفوظة ولم يكتب للإنجيل أن يكون محفوظا. لماذا؟ لأن رسالة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء ليست رسالات دائمة، لما هي خاصة بأقوامهم، أما القرآن فلأنه رسالة الله الخالدة الباقية إلى أن تقوم الساعة فقد جعله الله سبحانه وتعالى كتابا محفوظا وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون. قال سلامة القرآن من التحريف وحفظ الله له وأدلة ذلك. قال أما القرآن العظيم فهو سليم مما طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل، وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ الله له وصيانته إياه، كما أخبر الله عن ذلك بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الطبري في تفسير الآية، قال: وإن للقرآن من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه، كما أخبر الله في آيات أخرى عن تمام إحكامه للقرآن وتفصيله وتنزيهه من كل باطل. فقال عز من قائل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: ألف لام ميم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من ألف لام راء، نعم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: فدلت هذه الآيات على كمال حفظ الله للقرآن لفظا ومعنا، بدءا بنزوله إلى أن يأذن الله برفعه إليه سليما من كل تغيير أو تبديل، إذ تكفل الله بتعليمه لنبيه صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول عليه السلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يتعود على القراءة والكتابة، والإنسان اللي هو يعني لم يتعود على القراءة والكتابة في الغالب يكون حفظه ليس سريعا، لأنه مش متعود، العلم بالتعلم، هو لم يتعود على حفظ المقاطع والكلمات والجمل وغير ذلك، فضلا عن كلام طويل أحيانا تنزل صورة كاملة، صورة كاملة تنزل مرة واحدة، مثل الأنعام مثلا تنزل صورة بطول الأنعام تنزل جملة واحدة، فمن الذي يحفظ صورة هذه من سماعها مرة واحدة؟ الله عز وجل تكفل بأن يجمعها في قلب نبي صلى الله عليه وسلم ولا يضيع منها حرف واحد، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى وبحفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أنه يتضمن حفظ القرآن بألا يتغير منه حرف واحد. قال: ثم جمعه في صدره وبيانه له، إذ تكفل بتعليمه لنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعه في صدره وبيانه له وتفسيره في سنته المطهرة، ثم ما هيأ له بعد ذلك من عدول الرجال الذين حفظوه في الصدور والستور عبر الأجيال والقرون، فبقي سليما منزها من كل باطل يقرأه الصغار والكبار على مختلف الأعصار والأمصار، غضا طريا كما أنزل من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيف ونكتة بديعة تتعلق بجواز التحريف على التوراة وعدم جوازه على القرآن، على ما روى أبو عمرو الداني عن أبي الحسن المنتاب، قال: كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل ابن إسحاق، فقيل له: لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجوز على أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال الله عز وجل في أهل التوراة: بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا، هم الله عز وجل وكل لهم حفظ كتاب الله، بما استحفظوا، يعني الحفظ هنا موكول إليهم هم، فوكل الحفظ إليهم، فجاز التبديل عليهم لأنه عمل بشر وعمل بشر ناقص. وقال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فوكل الله عز وجل حفظ القرآن إلى نفسه. قال: فلم يجوز التبديل عليهم. قال: فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي فذكرت له الحكاية، فقال: ما سمعت كلاما أحسن من هذا. يعني في هذا المقام نذكر قصة مشهورة عن أن بعض الناس بعض من كان يبحث عن الحقيقة أخذ التوراة وغير فيها وبدل ونسخ منها نسخة بخط جميل وذهب بها إلى اليهود فاشتروها منه بثمن عظيم وفرحوا بها. وأخذ الإنجيل فغير فيه وبدل وكتب أيضا بخط جميل ونسخة يعني حسنة في مظهرها وذهب بها إلى النصارى فاشتروها منه وفرحوا بها. وكتب القرآن وغير فيه وذهب بها إلى المسلمين لعوام المسلمين، عرض عليهم القرآن وغير فيه بعض المواضع فأخذوه ليقتلوه، عرفوا التبديل وأخذوه ليقتلوه لأنه غير القرآن، فعلم أن هذا حق، هذا الكتاب حق، لأن الله عز وجل حفظه بعوام، لم ينفق على عوام المسلمين. والتوراة التي غير فيها والإنجيل الذي غير فيه نفقت على علمائهم وأحبارهم، وهذه لم تنفق على عوام المسلمين، يعني راح يبيعها في السوق فالناس نظروا في القرآن نسخة من القرآن وجدوا التغيير فقبضوا عليه وأخذوه وذهبوا به إلى السلطان ليقام عليه الحد ويحاسب على هذا التغيير. فالرجل عرف أن هذا هو كتاب الله حقا وأن الله حفظه ودخل في الإسلام بسبب هذه الواقعة. احنا لما ننظر في تاريخ الإسلام والمسلمين نجد أن المسلمين مرت عليهم فترات ضعف شديدة، حتى إن معظم بلاد المسلمين أصبحت تحت سيطرة الكفار، مصر احتلت والبلاد الشام احتلت والمغرب العربي وكل معظم بلاد الإسلام احتلت، مع ذلك لم يحدث تغيير أبدا، لم يمكن أن ينال من كتاب الله عز وجل. حفاظ القرآن محفوظ في الصدور ومحفوظ في المصاحف، فالله عز وجل حفظ كتابه سبحانه وتعالى. ونحن الآن بعد أكثر من 14 قرنا، نحن في القرن الخامس الآن، 15 الهجري الآن، والقرآن محفوظ. لو أن المسافة، مجرد مسافة بين كلمتين في القرآن، واحد وسع شوية بين كلمتين، هذا إيه الناس تقوم عليه. هناك علم الرسم، التاءات المفتوحة، التاءات المربوطة، يعني رحمة المفتوحة ورحمة المربوطة، لها المربوطة، يعني هي كلها رحمة، هذه رحمة ورحمة، لكن هي إيه هكذا يعني كتبت فحفظ عليها حتى في الرسم. علم الرسم هذا علم في القرآن، فالله عز وجل حفظ كتابه. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى المعجزة، القرآن محفوظ إلى أن تقوم الساعة، ليس فيه تبديل ولا حرف واحد ولا يعني سطر، يعني مجرد أن مسافة بين الكلمتين لا يمكن أبدا أن يحصل فيها تغيير. الله عز وجل حفظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العمل به وأن يرزقنا الثبات على الحق حتى نلقاه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.